بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكرنا لكم إن العلم مثلا ينقسم إلى تصور، وهو الإدراك الخالي عن الحكم، والتصديق، وهو الحكم المقارن للتصورات الثلاثة، مركب عند إمام رازي، بسيط عند الحكماء، لأن الحكماء يقولون بأن تصورات الثلاثة شرط خارج عن التصديق، فالتصديق هو الحكم فقط. البسيط عند الحكماء تصديق حكم المقارن للتصورات الثلاثة، يعني بسيط. وما الإمام رازي يقول لا، بل التصديق مجموع التصورات الثلاثة مع الحكم، يعني مركب عند الرازي، بسيط عند حكماء. فلا بد من كل تصديق إلى تصور، والتصور لا بد له إما شطرا أو شرطا، شطرا عند الرازي أو شرطا عند الحكماء. فإن التصديق هو الحكم، لكن مقارن لتصورات الثلاثة، أي تصور المحكوم به، محكوم عليه، محكوم به نسبة الحكمية. فإذا التصور شرط في وجود التصديق، ولكن يأتي التصور بغير التصديق، بخلاف التصديق لا يحصل إلا مع التصور، سواء كان شرطا أو شطرا. المهم هناك بحثنا في قسم التصور. التصور يعني على قسمين: تصور بديهي ويقال له الضروري، تصور البديهي الضروري، أي حاصل بلا نظر وكسب، أي لا يحتاج إنسان إلى معرفة ذلك المجهول التصوري إلى ترتيب أمور معلومة. مثلا بارك الله، الآن النظر ليس هناك الفكر، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، ليس النظر بالعين أن تنظر في حاله، لكن مراد بالنظر هو ترتيب أمور معلومة، ليتأدى ذلك الترتيب إلى المجهول. أنت ترتب المعلومات التي وجدتها، ترتب كيف ترتب؟ مثلا في التصور تقدم الجنس، تؤخر الفصل، ثم تعرف المجهولة. مثلا أول نمشي في أمثلة المعروفة: الإنسان مجهول تصوري، ولكن يحتاج إنسان إلى معرفة إنسان ما هو؟ إلى الجنس، معرفة الجنس والفصل وترتيبهما. ثم من هذا الترتيب، تقديم الجنس تأخير الفصل، تعرف ما هو الإنسان. مثلا أولا نبدأ بتصور البديهي، عفوا، البديهي حاصل بلا نظر وكسب، أي لا يحتاج إلى ترتيب أمور معلومة ولا إلى تجشم الفكر، كتصورنا الأشياء المعلوم عندنا، مثلا كتصور الحرارة. إذا تصورنا الحرارة، هل نحتاج إلى ترتيب الأمور المعلومة كي نصل إلى المجهول الحرارة؟ لا، حرارة معروف أمرها، والبرودة، برودة معروف أمرها. فإذا تصورنا الحرارة والبرودة مثلا، لا نحتاج إلى الجنس ولا إلى الفصل، فنعرف الحرارة والبرودة. أو مثلا كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمسة الظاهرة، الحواس الخمسة الظاهرة، إذا حصلت على الشيء فهمت بسمعك أو بصرك أو بالشم أو باللمس أو بالذوق، هل تحتاج إلى الاستدلال إلى الجنس والفصل؟ ما نحتاج. عرفنا صوت الغراب بالسمع، نعرف أنه غراب، هذا صوت الغراب. رأينا الأحمر أصفر أخضر هذا بالبصر، هل يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى الجنس والفصل؟ لا ما يحتاج. وشممت رائحة مثلا يعني برتقال أو مثلا وردة، هل تحتاج إلى معرفتها إلى تقديم الجنس وتأخير الفصل؟ لا ما تعرف، ما تحتاج. أو اللمس، لمست بيدك هذا بارد، هذا رطب، وهذا يابس، هذا حار، هل أن تحتاج إلى إلى إلى الجنس والفصل؟ لا ما تحتاج. أو ذقت العسل وشيئا مرا، هل تحتاج إلى معرفة يعني العسل شيء المر وشيء شيء الحلو إلى إلى إلى الجنس والفصل؟ لا. الأشياء البديهيات لا يحتاج إلى المعرفات. أهل اللغة يقول معرف، والأصوليين كذلك المعرف والمعرفات، ولكن عند المنطقيين قول الشارح يعني مركب، قول عندهم معنى مركب، مركب الشارح أي مركب الذي يشرح المطلوب لك. إذن علم الضروري التصور البديهي لا يحتاج إلى الفكر وإلى نظر وإلى كسب. النظر عندهم ترتيب أمور معلومة، ليتأدى ذلك الترتيب إلى إيش؟ إلى المجهول. أنت ترتب الأمور المعلومة عندك ثم تصل من تلك من ذلك الترتيب إلى شيء المجهول. الإنسان مجهول عندك، فلا بد أن تعرف جنسه وفصله، ثم قدم الجنس وأخر الفصل حتى تعرف ما هو الإنسان. الإنسان عندهم حيوان ناطق مثلا، الحيوان جنس، نعرف جنسه بالتعريف السهلة، الجنس ما به الاشتراك، ما به الاشتراك، والفصل ما به الامتياز، هذا أسهل التعارف. مثلا حيوان جنس، معنى حيوان عندهم جسم نام حساس متحرك بالإرادة. فما من جنس إلا هناك في الدنيا مثلا كالإنسان والبقر والفراس والغنم، كلها جنس يعني جسم، لكن نامي ينمو حساس يحس متحرك بالإرادة. نعم، فإذا قلت حيوان شامل لجميع الحيوانات، لجميع يعني أجسام النامية حساسة متحركة بالإرادة. لكن الناطق ما هو النطق عندهم؟ نطق، ليس هناك نطق المعروف بارك الله عند المنطقين. النطق عندهم النطق، القوة العاقلة، القوة العاقلة يقتدر بها صاحبها على إدراك العلوم والآراء، القوة العاقلة التي يقتدر بها صاحبها على إيش؟ على إدراك العلوم والآراء. هل هذه القوة العاقلة موجود عند غير الإنسان من الحيوانات؟ لا. فإذا قلت حيوان ناطق، هو الإنسان، فقد عرفت هو الإنسان، هو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هو صاحب القوة العاقلة يقتدر صاحبها على إدراك العلوم والآراء. فإذا قدمت الجنس وأخرت الفصل وصار إيش؟ معرف عند أصحاب اللغة والأصولين، أو قول الشارح أي مركب الشارح عند المنطقيين. فإذا الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. طيب، الآن نأتي في علم النحو أسهل لكم. الكلمة جنس، إذا قلت الكلمة ما هو؟ إذا عرفت الكلمة كيف؟ لابد تقدم الجنس وتؤخر الفصل. الكلمة إيش هو؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ، هذا هو الجنس، يشمل الكلام، يشمل يشمل يعني يعني الفاظ المهملة، لكن وضع لمعنى مفرد هذا هو الفصل. عرفت الكلمة؟ إذا قلت الكلمة ما هو؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، ذكرت الجنس ما به الاشتراك، يشترك في اللفظية الكلام أيضا، يشترك في اللفظية الفاظ المهملات أيضا، مهملات لا معنى لها كذيز مقلوب الزيت. إذا قلت وضع لمعنى مفرد هذا هو الفصل، بقيت الكلمة وخرج ما سواها. إذن هذا هو التعريف أو معرف. كلمة هنا كان مجهولا تصوريا عندك، فأنت بحثت عن جنسها وعن فصلها وعرفت الكلمة هكذا. هذا هو الكلمة. إذن الاسم مثلا، اسم ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. الآن إذا قلت كلمة دلت على معنى في نفسها، نعم الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها، لكن أتيت بالفصل غير مقترنة، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، خرج الفعل. الفعل هو مقترن إما بالماضي كضرب، أو بالمضارع كيضرب، أو بالمستقبل كيضرب، أو بالحال كيضرب، ضرب يضرب اضرب. إذن أشياء يعرف بهذه التعاريف. الآن كذلك النظر معناه هذا هو ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك الترتيب إلى المجهول. فمجهول التصور يحتاج إلى معلومات التصورية حتى يحصل ذلك المجهول للإنسان بواسطة هذه المعلومات. الآن واجب مثلا، واجب هذا أمر مجهول، كيف نعرفها؟ نعرف الواجبة؟ ما هو الواجب؟ ما تعرف. عرف العلماء كيف؟ أي بعض بيان الجنس والفصل. مثلا كيف قال؟ ما هو الواجب؟ الواجب ما طلب الشارع، ما طلب الشارع فعله يدخل فيه إيش؟ كذلك السنة، طلب الشرع فعله، لكن لا طلبا جازما، هذا هو الفصل. ما هو الواجب؟ ما طلب الشارع فعله، هذا جنس الواجب. طلبا جازما هذا هو الفصل. فقد عرفتم بالجنس والفصل أو بالمعرف الواجبة، وكذلك المندوب والمحظور والمكروه والمباح. لا نطول بهذا البحث، مر عليكم. يعني هذا هو النظر والفكر. أنتم ترتبون ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة ليتأدى ذلك الترتيب إلى إيش؟ إلى ذلك، إلى المجهول التصوري. هذا في التصور النظري. أما تصور مثلا وكمثلا بارك الله، والتصديق أيضا ينقسم إلى قسمين، تصديق بديهي وهو الحاصل من غير فكر ونظر، ما يحتاج إلى النظر، إلى ترتيب أمور معلومة، ولا إلى الاستدلال والدليل. هذا هو تصديق لكن بديهي أي ضروري. وهناك تصديق نظري عكس البديهي. تصديق البديهي مثلا بارك الله، الكل أعظم من الجزء، نعم الكل، كل هناك هذا مبتدأ وموضوع، أعظم خبر ومحمول. إذا قلنا الكل أعظم من الجزء، هل هذا يحتاج إلى البرهان؟ هذا ما يحتاج. أي أحد يعرف كل أعظم من الجزء؟ هذا بديهي، تصديق بديهي. أو مثلا الاثنان نصف الأربعة، الاثنان نصف الأربعة، هذا يحتاج إلى البرهان؟ لا، ما يحتاج إلى البرهان. اثنان نصف الأربعة نعم، هذا تصديق بديهي. تصورنا الاثنان، تصورنا الأربعة والنسبة بينهما، ثم حكمنا بالاثنان نصف الأربعة، ما نحتاج إلى إلى إلى الجن إلى إلى ترتيب أمور معلومة. أما تصديق تصديق النذر، وهو الذي يحتاج إلى النظر والفكر، إلى ترتيب أمور معلومة والاستدلال. إذن ترتيب أمور معلومة، مثلا أولا في المثال المنطقية، العالم حادث، العالم مبتدأ حادث خبر، العالم موضوع عندهم حادث محمول. فإذا حكمنا بهذا العالم حادث، ما البرهان على هذا؟ لابد يحتاج البرهان. ما هو؟ لابد بأن ترتب أمور معلومة عندك، أي الصغرى ثم الكبرى، ثم النتيجة تخرج من بينهما. العالم حادث لأنه متغير، لأنه متغير متغير. العالم حادث ليش؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث. الآن كيف النتيجة؟ فالعالم حادث. هناك قدمنا الصغرى، ثم أتينا بالكبرى، وبينهما حد الأوسط، أي كلمة يعني مكررة. العالم حادث، هذا هو النتيجة، هو المطلوب يعني. الآن تعال في قسم في الدليل، لأنه متغير متغير، الآن ذكر في الصغرى ثم في الكبرى، وكل متغير حادث. الآن أخرج متغير متغير، ماذا يبقى؟ العالم حادث. إذن هذا هو إيش؟ تصديق، لكن تصديق النظري يحتاج إلى الفكر والنظر. مثلا نقول كل بدعة في النار، لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ كل بدعة في النار لأنها ضلالة، لأنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. إيش يبقى بعد هذا؟ أخرج ضلالة ضلالة حد الأوسط. كل بدعة في النار، هذا كل بدعة، بدعة هناك هذا مع كل، موضوع في النار خبر محمول، أي كل بدعة في النار موضوع محمول، مبتدا وخبر. الآن نأتي بالصغرى، لأنها ضلالة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا هو الدليل من السنة. طيب ضلالة، انظر في الضلالة، ضلالة هناك يكرر تكرر، ها؟ وكل ضلالة في النار. الآن ضلالة ضلالة، مرة ذكرت ضلالة مع الصغرى، مرة مع الكبرى، أخرج ضلالة ضلالة، إيش يبقى؟ كل بدعة في النار، هذا هو النتيجة والمطلوب. كيف وصلنا على هذا النتيجة؟ أي من الصغرى والكبرى وصلنا إلى المطلوب، إلى المجهول التصديقي. كل بدعة في النار، هذا مجهول لكن تصديقي، فيه موضوع محمول نسبة حكمية، يعني مبتدأ وخبر والنسبة بينهما. وكيف نعرف هذا؟ بالدليل، بالصغرى والكبرى، لأنها ضلالة. شوف، وكل ضلالة في النار، فأخرجنا فنخرج ضلال ضلال، إيش يبقى؟ كل بدعة في النار، بحديث وهكذا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مثلا يقول النبيذ مسكر، هذا هو النبيذ في القياس، النبيذ مسكر، لا بارك الله، النبيذ يقول حرام، لماذا؟ لأنه مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، Alors, شو القياس؟ النبيس محرم. هذا تصديق لكن مجهول عندنا. كيف نفهم هذا؟ لأنه مسكر. مسكر هذا صغرى، وكل مسكر حرام. هذا في الحديث، كل مسكر حرام، الكبرى موجود في الحديث. فالآن نخرج مسكر. مسكر إيش يبقى؟ كل نبيذ حرام، يبقى هكذا. إذن هذا هو مجهول التصديق. الوصول إليه يحتاج إلى المقدمات، إلى الاستدلال من الكتاب أو السنة، فهمتم بارك الله، أو الاجتهاد المجتهد. إذن الشيخ يقول بارك الله فيكم: والعلم الضروري، أي علم البديهي، تصوريا كان أو تصديقيا، سواء كان إدراكا خاليا عن الحكم أو حكم المقارن مع التصورات الثلاثة. ما هو؟ ما لا يقع عن نظر واستدلال، هو الذي يحصل للإنسان لا عن طريق ترتيب أمور معلومة، سواء كان تصوريا ترتيبات أو تصديقيا. مثلا تصورنا الحرارة والبرودة، أو علم بالحواس الخمس الظاهرة. قلنا ظاهرة، هناك حواس الخمس الباطنة عند الحكماء، مثلا الباطنة الحس المشترك والخيال والوهم والحافزة والمتصرفة. هذه الأشياء عند الحكماء، الشريعة لا تبحث عن هذه الأشياء، الحمد لله، نحن في الراحة منها. إذن هناك بارك الله الحواس الخمس الظاهرة، ما يدرك بهذه الخمس علمه بديهي، لا نحتاج إلى ترتيب أمور معلومة إلى الجنس والفصل حتى نفهم. طيب، أما إذا كان هناك يعني أما العلم المكتسب، مكتسب ما قصده إيش؟ علم النظري، أي يحتاج إلى ترتيب أمور معلومة، لأن النظر عندهم إيش من النظر؟ ترتيب أمور معلومة، هو النظر ترتيب أمور معلومة ليتأدى إلى المجهول، هذا هو النظر عندهم. أما علم المكتسب أو علم النظري هو الصحيح، فهو الموقوف مرتبط على النظر، على ترتيب أمور معلومة، ليتأدى ذلك الترتيب الإنسان إلى المجهول، مجهول تصوريا كان أو تصديقيا. وكذلك يحتاج إلى الاستدلال، أي استدلال يأتي في التصديقات لا في التصورات. وما هو والنظر؟ هو الفكر في حال المنظور. هل هو الفكر ننظر إليه؟ هذا هو الفكر نتصور؟ نعم، الفكر هو نرتب نرتب نرتب، يعني معرفه، ثم نفهم ذلك الشيء المجهول عندنا. مثلا كالمندوب، ما هو؟ ما طلب الشارع فعله؟ طلبا غير جازم. فهمنا هذا. شوف، ذكرنا الفصل جنس، ثم الفصل عرفنا ما هو المندوب. هذا هو النظر في في حال المنظور فيه. منظور فيه إيش هو؟ المندوب. مثلا الآن ننظر في حال المندوب، ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. عرفنا أنه يعني يترتب عليه أمور، ما هو؟ يعني يثاب فاعله ولا يعاقب يعني تاركه. فهمنا هذا. هذا هو النظر. النظر عندهم تربه يعني بالنظر. النظر هو عندهم هو الفكر في حال المنظور فيه. منظور فيه مثلا كالواجب والمندوب والمستحب والمحظور والمكروه، وجميع ما ذكرنا لكم وتعريفات رأينا في بعض كتب القوم، وإن كان فيها بعض النقص يعني مع هذا ذكرنا حتى تسهيلا للطلاب يعني، وإلا هناك لكل هذه الأشياء يحتاج تعريف دقيق حتى لا يكون هناك خطأ. لكن في بعض التعريفات أشياء نقص، مشينا مع المشايخ، مع أنهم ذهبوا مع اللغة يعني، ليس هناك اصطلاحات القوم. الآن بارك الله، والاستدلال طلب الدليل. هناك بقي شيء آخر في بعض النسخ، والتواتر قال عندكم شيخ أخ أخ طلال؟ أخ طلال؟ علم الواقع بأحد الحواس الخمسة و... ثم بالتواتر هكذا كذلك؟ نعم موجود وبالتواتر كذلك. علم علم التواتر كذلك علم البديهي. إذا أحد يخبرك عن واشنطن رأينا؟ لا ما رأينا. هل نكذب قائل يعني مخبر عن واشنطن؟ لا. ليش؟ لأنه علم بديهي. يعني ما هو يعني خبر جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. مثلا خبر جماعة كثيرة تحديد تلك الجماعة ما رأيت يعني قولا صحيحا فيها. يعني خبر جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. مثلا 40 نفر هل يتفقون على الكذب؟ 100 نفر يتفق على الكذب؟ لا ما يتفقون. إذن هو التواتر. أو مثلا مجربات هذا المرض مثلا السقمونيا مسهل للسفرة مثلا، هذا علم بالتجربة كذلك. هذا كلها أشياء بديهية ما يحتاج إلى ترتيب أمور معلومة. أما المجهولات التي يحتاج فهمها إلى ترتيب أمور معلومة سواء كان تصوريا تلك المجهولات أو تصديقيا فيحتاج إلى ترتيب أمور معلومة. إذن نحن بحثنا في والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر هو ترتيب أمور معلومة، والاستدلال طلب الدليل. استدلال طلب الدليل كيف؟ مثلا أنت مثلا قلت كل بدعة في النار، هات برهانكم، هات برهانكم على هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا. أو مثلا قلت مثلا كل مسكر حرام، هات برهانكم. النبيذ حرام لأنه مسكر، يعني مسكر حرام؟ نعم. ما الدليل؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فإذا يعني هذا هو البرهان، والاستدلال طلب الدليل. اطلب ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والإجماع وإن كان أمره صعب ولكن قد يوجد، مثلا إجماع الأمة الآن، مثلا إجماع على مسائل البنوك كما ذكر العلماء، هذا إجماع السكوتي ما أحد ينكر أن هذا، وكذلك إجماع أمر الإجماع إن شاء الله فيه التفصيل. والدليل الذي استدلال هو طلب الدليل. ما هو الدليل؟ هو المرشد إلى المطلوب. المرشد يرشدك يوصلك إلى المطلوب. الواجب ما هو؟ ما طلب الشرع فعله طلبا جازما. إذن هذا هو الدليل في مجهول التصور، يرشدك إلى الوجوب. ما هو الواجب؟ ما طلبه الشرع فعله طلبا جازما. هذا هو المرشد، يرشدك إلى معرفة الواجب. بماذا؟ بتقديم الجنس وتأخير الفصل. بارك الله فيكم. إذن هذا هو الدليل، المرشد إلى المطلوب. هذا هو، سواء كان هذا الدليل يعني في التصورات أو في التصديقات. هذا هو. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. الشيخ يقول والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي يرشد ويوصل الإنسان إلى المطلوب. وذلك المطلوب إما مجهول تصوري ما نعرف ذلك المجهول إلا بمعرفه وبشارحه مثلا من معرفة جنسه وفصله، أو يكون مجهول تصديقيا ما نعرف ذلك المجهول إلا بالبرهان بالقياس، فهمتم بارك الله، وبالاستدلال من الشرع من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم بارك الله. نعم نقرأ. طيب أو انتهى، بقي كم باقي؟ باقي شيخ أنا الوقت 12 دقيقة. 12 دقيقة؟ ما أظن. نعم. شيخ ما بقي إلا 4 دقائق. لا شيخ 4 دقائق أكثر. ها؟ 28 من 40. لا إذا بدأنا في 8 صح أم لا؟ الآن بقي 4 دقائق. طيب اقرأ بارك الله شيء بسيط، شيء آخر قليلا. نعم مقطع البث عندي صحيح، هو كذلك شيخنا. نعم. الظاهر كما ذكرتم لأنه انقطع عندي. طيب شيخنا، قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز أمرين، نعم، أحدهما أظهر من الآخر، نعم، والشك تجويز أمرين لا مدية لأحدهما على الآخر. دقيقة هناك، لا هناك، لعل نصل، بارك الله. ثم هناك العلم والظن، ما الفرق بينهما؟ فهمتم بارك الله؟ العلم إدراك الأشياء على حقيقته، يعني فهمتم بارك الله؟ إدراك الأشياء على حقيقتها هو العلم. والظن تجويز أمرين لك أحدهما أظهر من الآخر، يعني ليس إدراكك جازم، إدراك الجازم يعني هذا هو العلم. أما إدراك غير الجازم، أحد الطرفين أظهر من الآخر، هذا هو الظن. فهمتم بارك الله؟ نعم، جاء في القرآن هكذا: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إن ظنا، أي يعني الظن هناك تجويز أمرين لك أحدهما أظهر من الآخر عنده. أما غالب الظن هو قريب من اليقين. إذن والظن يعني هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، لأن العلم التي علم الذي يحصل الإنسان من مثلا من من من من من المعرف أو من ال من ال يعني استدلال، يعني غير الاستدلال المنصوصية، قد يكون يعني ظنا. أكثر المسائل الاجتهادية مبنية على هذا. إذا الظن هو تجويز الأمرين أحدهما عند المجتهد أظهر من الآخر، فيقول بالأرجح، يعني أرجح، إذا كان أرجح فهو الظن، والمرجوح يقول هو الوهم، هكذا قالوا. يعني إذا الظن هو تجويز أمرين، مثلا إذا فكرت في الوتر، هل الوتر سنة أو من الواجبات؟ فبحثت وجدت هناك دلائل يدل على أنه من السنة، ثم رأيت بعض الدلائل كما عند الأحناف، دلائل تدل على أنها من الواجبات، ثم جمعت بينهما وأدركت أن السنتية للوتر هو الراجح والواجبية هو المرجوح، فحكمت بأنه من السنة. أين هذا هو علم مبني على الظن، لأن هناك جنب آخر دليل، إلا أنك طرحت ذلك الدليل وما أخذت به، بل أخذت بما هو الصواب عندك. الصواب عندك هو سنة. إذن أحدهما أظهر لك من الآخر. أكثر مسائل الاجتهادية يعني مبنية على هذا. ثم بارك الله فيكم، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني أنت متردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، يعني لعل هذا أو هذا، أنت شككت فيه، ليس عندك علما جازم. أما الجازم هو العلم، أما طرف الراجح هو الظن. أما الشك بين تجويز أمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر، فهذا هو يسمى بالشك. الشك بارك الله هو تردد بين أمرين. هل الشك يسمى يعني بارك الله من التصور أو تصديق؟ قيل لا تصور ولا تصديق، لأن التصور يحتاج بارك الله، التصور موجود تصور، لكن ليس هناك تصديقا. إذا مثلا يعني رأيت شيئا شككت، هل تحكم بأنه هذا الشيء أم لا تحكم؟ أنت مساوي بين الأمرين، فهذا لا يثبت به بالشك شيء. حتى إذا أنت متوضي ثم حصل لك شك أن وضوء نقض عندك، لكن في العلم الصحيح يقين عندك وضوء، اليقين لا يزول بالشك، فالشك ليس مزيلا لليقين، ولكن ظن الراجح أو علم اليقين علم الجازم مزيلان للشك. نعم بارك الله، انتهى الأمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى الوقت يا بارك الله، والبحث طويل، ولكن لا نطول، قليلا قليلا نمشي معكم. ولعلكم إن شاء الله تستفيدون من هذا الكتاب في كتب أخرى من الأصول. مرحبا، عندكم سؤال تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم عنا خيرا، حياكم الله. ما أدري هذا الوقت بكم أم لا، بعض الإخوة يسأل يقول أرجو، نعم، أو هو يريد الإعادة، يقول أرجو مزيد إيضاح في الفرق، نعم، بين التصديق النظري والتصديق التصوري. نعم إن شاء الله الآن وقت انتهى. نعم تصديق النظري وذكرنا لكم وسوف نوضح إن شاء الله في الدرس في غد إن شاء الله بإذن الله، ولكن أنتم تحتاجون إلى معرفة هذه المقدمة التي ذكرناها لكم، لابد ومن غير هذه المقدمة ما تعرفون كتب الأصول، وإن كان شرح العلماء على حسب اللغة لا ليس مثل هؤلاء كلهم أصحاب المنطق، جويني، آمدي، كما ذكر غزالي، كل رازي، ابن حاجب، هؤلاء كل أصحاب المنطق هؤلاء. إذن هؤلاء عندهم قواعد هكذا، لابد من معرفة تلك القواعد حتى تعرف كتبهم. يا بارك الله، إن شاء الله غدا إن شاء الله يعني نشرح نفصل لكم في معرفة تصور البديهي، تصور النظري، تصديق البديهي، تصديق النظري، ثم أشياء أخرى كذلك في ذهني، ولكن الآن ما يعني يطول الكلام فيه. بارك الله فيكم. مقدمة شيخنا أقول واضحة، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، نعم، وإن شاء الله يتضح للإخوة كذلك، ونسأل الله أن ينفع بكم شيخنا ويجزيكم عنا خيرا. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.